الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وابو نعيم والبيهقي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته. يجري للعبد أجرهن يعني يجري ثوابها، ثواب هذه الأعمال، هذه السبع التي يذكرها صلى الله عليه وسلم، وقد عملها الإنسان في حياته، لكن بعد موته يجري ثوابها عليه، وينال الأجر وينال الثواب حتى بعد موته وخروجه من دار العمل. وهذا لا شك أنه من عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، أن هيأ الله سبحانه وتعالى لنا أبوابا من الخير والبر والإحسان يعملها الإنسان في دنياه، ثم يموت وينتقل عن دار العمل، ومع ذلك يستمر الثواب والأجر لتلك الأعمال التي عملها، يستمر ثوابها وأجرها عليه حتى بعد موته وخروجه من دار العمل. يعني إذا نظرت إلى أهل القبور، أهل القبور مرتهنون في قبورهم ومنقطعون عن الأعمال لأنهم خرجوا عن دار العمل، لكن تجد هذا الموفق الذي هداه الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال التي جعلها الله سبحانه وتعالى باب خير على العباد، يجري أجرها عليهم حتى بعد موتهم، هذا الموفق وهو في قبره تتوالى عليه الأجور وتتوالى عليه ويتوالى عليه الثواب، ثواب ذلك تلك الأعمال التي عملها في الدنيا، فبينها صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث ذكر سبع، وهذا ليس على سبيل الحصر، هي سبع وربما تزيد، يصلها بعض أهل العلم جمعا بين الحديث إلى عشرة أعمال يجري العبد أجرها وثوابها حتى بعد موته. فقال صلى الله عليه وسلم: من علم علما، من علم علما، علما نافعا، وطبعا العلم المراد به هنا العلم الذي يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى ويعرفهم بدينهم، العلم الذي ينتفع به الناس انتفاعا عظيما هو هذا العلم، والذي يبين لهم ويعرفون من خلاله الحلال من الحرام والضلال من والهدى من الضلال. فهذا العلم من علمه وورثه فإنه يجري له أجره حتى بعد موته، وهذا يدل على فضيلة العلماء الناصحين الذين من الله عليهم بالعلم من جهة، ومن عليهم بتبليغ ذلك العلم وتعليمه، فهؤلاء هم الربانيون حقيقة. فالذي علم العلم فإنه يجري له ثواب ذلك حتى بعد موته، الناس انتفعوا بعلمه وينقلون أقواله ويعملون بما دلهم عليه، فإنه يجري له ثواب ذلك حتى بعد موته. إلى الناس إلى اليوم مثلا نحن نتذاكر ونقرأ كلام أهل العلم، نقول قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أبو حنيفة، نذكر أقوال الصحابة من قبلهم، وهؤلاء ورثوا علما والناس ينتفعون بعلمهم، ومن ثم فإن الأجور تتوالى عليهم حتى بعد موتهم. هذا الذي علم علما. ولو في زماننا والله الحمد والمنه الله عز وجل من على العباد بهذه التسجيلات، تسجل الدروس، العلماء تسجل دروسهم ويموتون وتبقى دروسهم، أو يكتبون كتبا وتبقى للناس من بعدهم يتدارسونها ويقرؤونها. ولهذا الكتاب كما يسميه بعض العلم يسميه بالولد المخلد، فإن العالم إن كتب كتابا يبقى كتابه من بعده والناس يقرؤونه ويتذاكرونه، وكل هذه أجور تجري أجورها عليه. وأيضا يا إخوة، الإنسان الذي لم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالعلم ولكنه حرص على طباعة الكتب وعلى شرائها وإنفاقها والإنفاق عليها وعلى طلبة العلم، يعني تقديم الكتب لهم ونحو ذلك، ولا تسجيل الدروس ولا نشرها، فإن من كان حريصا على هذا الباب فله حظ أيضا من هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم في قوله علم علما. فإن كان ينشر كلام أهل العلم وينشره في أوساط الناس، وحتى إذا استعمل الوسائط الموجودة اليوم وينشر فيها العلم حتى إن مات وبقيت والناس ينتفعون بها، فإن له بإذن الله عز وجل حظا من هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني من هذا الأجر. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم أوكر نهرا، أوكر نهرا، وفي رواية أجرى نهرا. إذا كان يوصل الماء إلى الناس يجري نهرا ولا يوصل إليهم ماء عين، فيوصله إلى الناس ليشرب الناس وينتفع به، ينتفعون به في سقي زروعهم وغير ذلك، فإن هذا حتى إذا مات هو يبقى له من بعده، يبقى له من بعده. ومثله أيضا لو مد مثلا الأنابيب، لو مثلا عين بعيدة عن الناس ولا المصدر الماء بعيد عن الناس، هو مد الماء حتى أوصله إليهم عن طريق الأنابيب المعروفة عندنا اليوم، فوصل إليهم الماء، فإن هذا داخل فيه أيضا، يموت والناس ينتفعون بذلك الماء، وكلما انتفع به الناس إلا وينال أجر ذلك حتى وهو في قبره. وثالثا قال صلى الله عليه وسلم قال أو حفر بئرا، حفر بئرا يشرب منها الناس ويشرب منها خلق كثير. هذا الذي يحفر البئر والناس ينتفعون بها في الشرب ولا في شؤونهم الأخرى، في السقي ولا في سقي بهائمهم، فإنه ينال أجر ذلك حتى بعد موته، كلما انتفع الناس بذلك إلا وينال أجره. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فنزل وملأ الماء وسقى ذلك الكلب فشكر الله له فغفر له. شوف هذا الإنسان مش صاحب البئر، هذا ليس صاحب البئر، لكن انظر سقى كلبا فشكر الله له وغفر له، فلو فكيف بصاحب البئر الذي حفر البئر والناس ينتفعون بماء تلك البئر في شؤونهم، في الشرب كما قلت، ولا في إعداد طعامهم، ولا سقي بهائهم، ولا سقي زروعهم، فلا شك أن الأجور تتوالى عليه وهي أجور عظيمة حتى بعد موته. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو غرس نخلا، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على النخل، لأن النخل هو أفضل الشجر، أفضل الشجر هو النخل وهو أكثرها نفعا، وهو أكثرها نفعا، فنص عليها صلى الله عليه وسلم. يعني إذا غرس الإنسان نخلا خاصة إذا سبل ثمرها للمسلمين يأكل منها المسلمون، ومر معنا في الدرس الماضي أنه حتى إذا كان ينتفع بها لنفسه بالاتجار ولبيع ثمرها، ولكن إذا أكل منها الناس، يأكل منها الناس، تأكل منها الطيور والسباع، فإنه ينال الأجر، يكون له ذلك صدقة. طيب حتى بعد موته؟ نعم، حتى بعد موته يجري له الأجر والثواب. وهذا الأمر ليس مختصا بالنخل، قلت النبي صلى الله عليه وسلم نص على النخل لأنه أفضل الشجر، فكذلك من غرس غرسا لشجر مثمر ينتفع به الناس فإنه يجري عليه ثوابه حتى بعد موته ما انتفع الناس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو بنى مسجدا، بنى مسجدا، المسجد الذي هو أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هو بيت الله عز وجل، والذي هو بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المساجد بنيت لعبادة الله عز وجل، فيقيم المسلمون الصلاة فيها ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ويتدارسون العلم ويعتكفون فيها. الذي بنى مسجدا فإنه كلما صلى مصل في المسجد ولا تلا القرآن ولا ذكر الله ولا تدارس العلم إلا ويجري لبانيه أجر ذلك وثوابه، إلا ويجري لبان ذلك المسجد أجره وثوابه. ما بقي هذا المسجد بعد موته كلما الناس تعبدوا الله عز وجل فيه بأنواع العبادات إلا ويجري له أجر ذلك، إن كان ممن احتسب ذلك عند الله عز وجل. من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولعل فضل الله يا إخوة واسع، ولعل الأمر لا يقتصر على من بنى المسجد كله، يعني ساهم في بناء المسجد كله، فيرجى أن من ساهم ولو بالشيء القليل في بناء المسجد فإنه ينال مثل ذلك الأجر. فالنبي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال من بنى لله مسجدا ولو كقدر مفحص قطاه، مفحص القطاه هو جحر هذا الطائر، القطاه جحر صغير، يعني المساهمة ولو كانت صغيرة احتسبها عند الله عز وجل في بناء المسجد قال بنى الله له بيتا في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو ورث مصحفا، ورث مصحفا إما أنه ساهم مثلا في طباعة المصاحف، أو أنه اشترى المصاحف وأوقفها في المساجد ولا في دور القرآن حيث يقرأ الناس فيها، فإنه كلما تلا تال من ذلك المصحف إلا ويجري ثوابه وأجر ذلك لمن ورث هذا المصحف، لمن أوقفه مثلا في المسجد ولا في دور القرآن، فيجي له الثواب حتى بعد موته لا ينقطع عنه، ما بقي هذا المصحف والناس يقرؤون فيه وهو في قبره فإنه يجري له ثواب ذلك، لأنه ورث مصحفا يقرأ الناس فيه ويتلونه ويتدبرونه ويعملون بما فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. ترك ولدا يستغفر له بعد موته، ولا شك أن الولد هذا الذي يتركه ولد صالح، ومن ثم فإن الذي يحرص عليه الإنسان يحرص على صلاح ولده ويحرص على تربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة، لأن هذا يعود عليه بالنفع حتى بعد موته. ولهذا في الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها أو ولدا صالحا، قال أو ولدا صالحا يدعو له، ونص على الولد الصالح، لأن الولد إذا كان طالحا غير صالح فربما ما يتذكر والده حتى هو في قبره، يولي والده فينظر إلى ما ورثه له من مال وينساه، ما يتذكره بدعاء ولا باستغفار. أما الولد الصالح الذي يعرف عظمة، الذي يعرف مكانة الوالدين وعظم التقرب إلى الله جل وعلا ببرهما، ويعلم بأن البر لا ينقطع حتى بعد، لا ينقطع البر بعد حتى ولو مات، فيستمر هذا البر، فمن ثم يحرص يكون حريصا على بر والديه. فالولد الصالح يتذكرهما ويستغفر لهما ويدعو لهما ويقوم بأعمال ينتفع بها الوالدان حتى بعد موتهما. وأعظم شيء هو الدعاء والاستغفار الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الولد يدعو لوالديه ويستغفر لوالديه هو يثاب، لأنه يدعو الله، فهذه عبادة، وأثرها أثر إجابة الدعاء ينتفع به الوالدان، فالرجل ترفع له درجته في الجنة، فيقال أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فالولد يستغفر لوالديه والوالدان ينتفعان باستغفار ولدهما، وهذا من أعظم ما يحرص عليه وما أسهله، ما يحتاج لا إنفاق ولا أي شيء، في صلاتك في دعائك تدعو الله: اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارحمهما، تستغفر لهما، فتنال الأجر أنت على دعائك، وينالانهما أثر هذا الدعاء إذا أجيب، فيرفع الله درجاتهما باستغفارك لهما. فإذا الإنسان الذي يريد هذا الأمر السابع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، أن يدعو ولده له ويستغفر له فيجري له الأجر والثواب حتى بعد موته، هو هنا يحرص على أمر عظيم، وهو صلاح والديه، صلاح أولاده، فيحرص على صلاحهم وعلى تنشئتهم تنشئة صالحة. وأعظم شيء يحرص عليه في هذا الباب هو الدعاء، دعاء الله عز وجل أن يصلح أولاده وأن يجعلهم ذرية صالحة تقر بها العين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.